برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا البلد الحرام وفي ليلة من أرجى ليالي العشر حسن الختام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تقبلنا في هذا الموقف المبارك، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، يا باسط اليدين بالعطايا، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا واسع المغفرة، مددنا أيدينا إليك فلا تحرمنا ولا تخذلنا ولا تسلمنا ولا تطردنا، وتقبل منا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعتق رقابنا، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وذوي قراباتنا وأرحامنا، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، ومن أوصانا واستوصانا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلالك وعظمتك، فتقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا، ودعوناك فأجب دعاءنا، وسألناك فأعطنا، واستغفرناك فاغفر لنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك بعتق رقابهم من النار في آخر ليلة من رمضان. اللهم فاشملنا بعفوك وغفرانك ورضوانك ورحمتك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين، ونرجوك رجاء الخائفين، نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم، أن تقبلنا يا ذا الجلال والإكرام، من علينا جميعا بالقبول والتوفيق لخيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم بارك له في عمره وعمله وحياته، واجعله قرة عين للإسلام والمسلمين، وهب له في طاعتك عمرا مديدا، وعملا فريدا، وقولا سديدا، وفعلا حميدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، وفقه لخيري الدنيا والآخرة، وما فيه الخير للبلاد والعباد، ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم وفقه فيما يروم من رؤية صائبة ونظرة ثاقبة، فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وما فيه الصلاح للأوطان والبلاد والمسلمين والعالمين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين، ووفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، فاللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. إلهنا، ليس لنا في الوجود إله غيرك فيدعى، وليس لنا رب سواك فيرجى. نسألك يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعى مشكور، وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ مقدساتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظه من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين المحاربين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شرورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم وسائر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوقين يا رب العالمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. إلهنا، إلى من تكلهم، إلى من تكلهم؟ نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وأصلح حال إخواننا في العراق وفي ليبيا، وارزقهم الأمن والاستقرار، وفي اليمن وفي سوريا وأراكان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومواقع التواصل ووسائل التعليم ومناهجه، واجعلها أدوات خير وتوجيه لما فيه جمع الكلمة ووحدة الصفوف وتحقيق منهج الوسط والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من الغلو والتطرف والجفاء والانحلال والمخدرات. يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مكفر السيئات، يا مضاعف الحسنات، أصلح نساء المسلمين، زينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمحتسبين والمتطوعين والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين وفي حفظ صحة المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا، عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالمين أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، تقبل شهداءهم، عاف جرحاهم، اشف مرضاهم. اللهم حصن ثغورنا وحدودنا، واكفنا شر أعدائنا بما شئت، وأنت السميع العليم، وأنت السميع العليم. ربنا اكشف عنا شرورهم، ورد عنا كيدهم ومكرهم، يا ذا الجلال والإكرام، بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر وارحم لمؤسسي وموحدي هذه البلاد المباركة، وارحم أبناءه الذين تعاقبوا على حكم هذه البلاد، ووفق عبدك سلمان بن عبد العزيز، يا كريم يا عزيز ويا ديان يا منان، وفق عبدك محمد بن سلمان وسائر من ولي من أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة، اللهم اجعلهم خيراً وأمناً وسلاماً على البلاد والعباد. اللهم انشر رحمتك وخيرك، اللهم انشر الخير والأمن والسلام على العالمين يا رب العالمين. اللهم أذهب الفقر والمجاعات والجهل والخوف عن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فبادرنا من خيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، ألا تخرجنا من هذا المكان المبارك ومن هذا الشهر المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا وفرجت همومنا وفككت أسرانا ووفقتنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وشفيت مرضانا ورحمت موتانا، وأزلت عن بلادنا الأوبئة والأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ العالمين من شرور الإرهاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها أمنا وأمانا وسلامًا على العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.